فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد ولا أكثر إلا هو معهم

وَقَالَ